لا أحيانا اسمع أحيانا ينتفع الفاعل فتنة من أجل فتنة له. أحيانا الذي يدعو صاحب القبر ويستغيث به ويستنجد به أحيانا يرد عليه شيطان ويلبي طلب. شيخ الإسلام ذكر هذا في الفرقان من أجل فتنته. هذا من خواص سليمان عليه السلام. ايش يدريك انهم مسلمين؟ شوفوا هم يقولون انهم مسلمون ويصدقونه والتجربه ثبتت التي تثبت انهم بلوى من وابتلاء من الله جل وعلا، لان الشيطان يزعم انه مسلم. طيب انت مسلم لماذا تضر هذا المسلم؟ نعم تدخل فيه يقول مفرط الصلاه. ها ما يخالف، ما يخالف، اصبر ما بعد قضينا. الله عليكم. فيه شخص جاءنا راقي من جده قبل 10 سنوات وقال انه مشى على يديه 70 مقعدا وأحرق 70 مملكة من ممالك الشياطين والجن بالرقية. جايين يبي دعم ويبي يشهد له، قلت له صف رقيتك. قال أضع البشت على رأس وقل له اقرأ كذا ويقرأ. قل هل رأيت شيء؟ قال لا ما رأيت. قال رأي شيء أسود؟ قلت هذا الشياطين. رأى شيء أبيض؟ قلت هذا لا أخيار واستعنا بهم واستفدنا منهم. قلت من أين أخذت هذه الطريقة؟ قال من حاج أفريقي. قلت قضينا. صلى الله العافية. لا الطريقة غامض والسلامة لا يعدلها شيء. تقول بنفع وبنتفع وبكشف سراق وبكشف مخدرات، انجو بنفسك، لأن مثل هؤلاء يختمونهم في أول الأمر بغير مقابل، بغير مقابل، ثم بعد ذلك إذا تورط وصار نصف الطريق وبدأوا الناس يمدحونه هذا يشفي الله على يديه كذا وكذا وكذا، ثم أراد أن يرجع ما استطاع. لا يطلبون منه لابد. ما إيش رد الكتب في الرد على منكرين السحر؟ هذا حد ذلك إيه شغل المعتزلة يمكنهم حقيقة إيه؟ لكن ما جاء في كتاب الله جل وعلا من آية البقرة وما جاء في الصحيح وغيره من سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الشروح فيها ردود على المعتزلة. ما أحد ألف ما أذكر حامد لا مؤلفات في من رد عليه في نقد مقاييس نقد متون السنة رسالة دكتوراه وكانت في دار العلوم بمصر ولما كان عندهم طالب وكتب جاملهم كتب ما يريدون كلاما ما هو طيب ثم لما جاء هنا وأخذ الشهادة غير طبعت الطبعة الثانية زين. صلى الله عليه وسلم يكون حكم هايش اللي يصبون ماء مقري فيه مكان الحادث كان حادث إذا كان لمجرد الأرض ما لها علاقة إطلاقا هو مثلا حادث في مكان فلان الأرض ما لها علاقة إطلاقا فيكون من الشرك. لو صبوه على المصاب كان رقية ونوع من الرقية لكن على الأرض ما لها علاقة. عزاك الله شكرا. حفظ الحصر صرف نسل وكيف صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القول على أنه شيء صرف نسل